بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغناء إلا عن الشيء هابه إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا قبيح اكتسابه بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه فكره صرت الليالي فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجمة من تحت ظل ركابه فعم قليل وهو في غفلاته أنا خسروف الحادثات ببابه فعم قليل وهو في غفلاته أنا خسروف الحادثات ببابه فأصبح صوت عذاب